الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المنذر رحمه الله: الترهيب من الزنا سيما بحليلة الجار والمغيبة، والترغيب في حفظ الفرج. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بعض أهل العلم قال إن هذا يحمل على التغليظ والزجر، وإلا فالمراد أنه ليس بكامل الإيمان إذا قارف الزنا أو السرقة أو الخمر، هذه الثلاث التي ذكرت. وقيل إن الإيمان المذكور هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال المراد بالإيمان هنا الاستحياء، أي أنه لا يزني وهو يستحي من الله عز وجل، أو يسرق، أو كذلك يشرب الخمر، فلو استحى من الله عز وجل ما فعل ذلك. وقيل المراد بذلك الإيمان المراد به الأمن، يعني لا يزني الزاني وهو يزني وهو يأمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. وأحسن ما فسر به ذلك ما فسره به ابن عباس حين سأله عكرمة عن هذا الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فبين له بأنه ينزع منه الإيمان حال وقوعه في هذه المعصية، الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر، فإن انتهى عاد إليه. وشبك ابن عباس بين أصابعه فقال: ينزع منه الإيمان هكذا ثم يرجع إليه الإيمان. وهذا تفسير ابن عباس وهو المقدم في تفسير هذا الحديث، فإن الذي يقع في الزنا حال زناه لا يجتمع عنده ظلمة الزنا مع نور الإيمان، لا يجتمع. الذي يشرب الخمر لا يجتمع معه أثناء شرب الخمر ظلمة شرب الخمر التي معصية كبيرة مع نور الإيمان، فينزع منه الإيمان، ينزع منه الإيمان عند شربه الخمر، ينزع منه الإيمان عند الزنا. وهذا هو الشاهد للحديث: لا يزني الزاني. وقوله الزاني لا يعني أنه خاص بالذكر، بل المرأة أيضا داخلة، الزانية والزاني كلاهما داخل في الحديث. لا يزني الزاني أو الزانية حين يزني وهو مؤمن، أي أن الإيمان ينزع منه فيكون فوقه كالظلة، حتى إذا انتهى مما هو فيه من تلك الفاحشة العظيمة يعود إليه الإيمان، لأن الزنا ليس من الأمور التي تخرجه من دين الإسلام، اللهم إلا إذا كان يستحلها، فهي حرام بالنصوص واضحة بينة قطعا. فإذا كان يستحلها ويقول هو حلال، فذاك يعني أنه قد خرج من دين الإسلام وملة الإسلام. زنى أم لم يزني بمجرد الاستحلال، هذا يكون كفرا بالله العظيم. ثم قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يحل دم امرئ مسلم. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له وصفا آخر، قال: يشهد أني لا أن لا أشهد أن لا يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه إشعار بأن هذه الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، هي التي تعصم دمه. هذا فيه إشعار أنه إذا قال لا إله أشهد أن لا إله إلا الله فهذا الذي يعصم دمه. ومما يدل على ذلك قصة أسامة الذي قتل ذلك المشرك، فالمشرك كان يقتل المسلمين، فلما علاه سيف أسامة قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. النبي صلى الله عليه وسلم لامه، قال: فكيف بلا إله إلا الله؟ لامه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن قول لا إله إلا الله يعصم من الدماء، ومرتوا أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا قال لا إله إلا الله معناته يعصم دمه. ولهذا الفائدة من ذكر هذا الوصف الثاني لما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم، زاد صلى الله عليه وسلم: يشهد أني لا إله إلا الله وأني يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يحل دم امرئ مسلم، وهذا هو الأصل. الأصل أنه لا يجوز الاعتداء على دم المسلم أبدا، لا يقتل المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وجعل القتل، قتل النفس بغير حق، جعله من الموبقات لما ذكر السبع الموبقات عليه الصلاة والسلام، وقال لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا لدم مسلم أو دم مؤمن لأكبهم الله في النار. ولذلك كان القتل من ورطات الأمور، لأن حرمة المسلم عظيمة جدا. ينظر النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة فيقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وجاء في رواية إن ذكر تلك الحرمة منها دمه، فإنه أعظم حرمة من الكعبة، من الكعبة معظمة. فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة منك. فدمه حرام وماله حرام، ولا يحسن به ولا يساء به الظن كما جاء في زيادة عند البيهقي. فإن هذا كله يدل على عظم دم المسلم وخطورة الاعتداء، لأنه ليس بالهين أن يعتدي إنسان على مسلم ويقتل المسلم. زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من سفك دم امرئ مسلم، كما قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، زوال الدنيا جميعا أهون عند الله من أن يقتل رجل مسلم ويسفك دم مسلم لخطورة الأمر. والإنسان كما قلت إذا قتل مسلما فقد وقع في ورطة، فإنه لا يزال في فسحة من دينه كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يصب دما حراما. فإذا الأصل في المسلم أنه لا يجوز قتله إلا بحق. ولهذا هنا استثنى صلى الله عليه وسلم مما يكون به هذا الحق من أمثلته، فقال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. وهذا ليست على سبيل الحصر، إحدى ثلاث يذكر ثلاثا، وثمة أمور أخرى يقتل فيها حتى المسلم بحق، ولكن هذا من باب إقامة شرع الله سبحانه وتعالى عليه الذي يطبقه ولي الأمر أو نائبه. قال الأول الثيب الزاني وهو الشاهد، هذا هو الشاهد. انظر إلى الزنا الذي يزني، مع أن هذا الذي قدمته وذكرته في عظم حرمة دم المسلم وأنه لا يجوز قتله والاعتداء عليه، لكن إن زنى وهو ثيب يعني متزوج ليس أعزبا، هذا الثيب متزوج محصن ومع ذلك زنى، فإن حكم الله جل وعلا في إقامة هذا الحد عليه أن يرجم حتى الموت. لما تقارن أنت بين الأحاديث التي تتعلق بحرمة دم المسلم ثم هذا يقتل بحق لأنه قارف أمرا، ما هو؟ وهو الزنا، والزنا بعد إحصان أعظم من الزنا بغير زواج. يعني الأعزب يجلد ويغرب سنة، أما الذي يكون متزوجا ويزني فإن حكم الله الذي يقام عليه إذا بلغ السلطان أن يرجمه حتى الموت، أن يرجمه حتى الموت. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا بإحدى ثلاث ومنها هاته، فإنه يحل دمه بها فيقتل حدا. قال عليه الصلاة والسلام والنفس بالنفس يعني القصاص، القصاص الذي يقتل يقتل إلا أن يعفو عنه أهل القتيل، فإن هذا من الأمور التي يحل بها دم المسلم. والثالثة قال التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد، ارتد عن الإسلام، خرج عن الإسلام وخرج عن الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان مؤمنا ثم ارتد، قال من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. وألحق أهل العلم بهذا، ألحق أهل العلم بهذا الذي خرج عن الجماعة حتى وإن لم يرتد عن الدين، وذكروا منهم المحارب وقطاع الطرق والخوارج كما ذكر ذلك أبو العباس القرطبي رحمه الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا في إحدى ثلاث، زنا بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى في الأرض أو يقتل نفسا فيقتل. رواه أبو داود والنسائي. وفي هذا الحديث في هذا اللفظ قال زنا بعد إحصان يعني بعد الزواج، قال فإنه يرجم يعني يرجم حتى الموت. قال ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، كما هو جزاء المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاؤهم هؤلاء. ومن ذلك الجزاء القتل، أنهم يقتلون، فهذا مما يبيح دماءهم حتى مع إسلامهم. قال أو يقتل نفسا فيقتل في القصاص، النفس بالنفس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.